بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من شعبة أصول الدين كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأصوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن ركائز الدعوة إلى الأخلاق، وتحدثنا عن الركيزة الأولى وهي ربط الإيمان بالخلق في الخطاب الدعوي. في هذه المحاضرة ننتقل إلى الركيزة الثانية من ركائز الدعوة إلى الأخلاق، وهي ربط الأخلاق بالعبادات. دائما وأبدا الداعية أو الخطاب الدعوي في القرآن الكريم يربط بين أداء العبادات وبين الأخلاق الحميدة والسلوك القويم والصفات الحسنة، فهذه ثمرة العبادة الصحيحة والفائدة المرجوة من تحقيق هذه العبادات ومن تحقيق أدائها. وبغير هذه الثمرة لا تحقق العبادات هدفها، وإنما يكون أداؤها أداء شكليا فارغا من الثمرة وفارغا من الجوهر والمضمون. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الفائدة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووردت مثل هذه التوجيهات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين قبول الصلاة وبين الخلق الحميد. فمثلا السرقة وخداع الناس والغش في المعاملات خلق ذميم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط بين العباد وبين الأمانة في المعاملة. فعن عبد الله بن عمر قال: من اشترى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. كذلك أيضا يقول عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه أي غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. يظهر من هذه النصوص سواء الآيات القرآنية والحديث النبوية الربط بين العبادات وبين حسن الأخلاق كركيزة أساسية من ركائز الخطاب الدعوي. الركيزة الثالثة: القدوة الخلقية. والقدوة هي الأسوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد ربطت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما نزل الوحي على سيدنا جبريل أول مرة وخشي على نفسي وذهب إليها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، وقال لها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، فدللت بالأسوة الحسنة، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وقال الله تعالى حاكيا القدوة الحسنة والأسوة الصالحة عن نبي الله شعيب قال: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كما عاب الله تعالى على أحبار بني إسرائيل بأنهم كانوا يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم من فعل هذا المعروف وهم لا يعقلون، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله سبحانه وتعالى اشتد غضبه وسخطه على من يقولا ويفعل غيره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أجل ذلك الداعية لابد أن يكون على ذكر دائم بأنه لن يستطيع ولا يستطيع أن يؤثر في أخلاق الناس ولا في أخلاق عشيرته وأهله وأفراد أسرته ولا في شخصيتهم إلا بالكلام وحده، فلا بد أن يقوم الداعية بهذا التغيير في نفسه إذا أراد أن يحدث التغيير في غيره، كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت شنيع، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم، فعندئذ يسمع بقولك وينفع التذكير. الركيزة إذن القدوة الحسنة ركيزة عملية لا قولية، أي نعم ينبغي على الداعي ألا ينتظر حتى يخلي نفسه من كل العيوب، لا، إنما يذكر غيره حتى ولو كانت فيه عيوب، لأن هذا الأمر من الاستحالة بمكان. الركيزة الرابعة بيان عاقبة الأخلاق في الدنيا والآخرة. الخطاب الدعوي لابد أن يرتكز على بيان العاقبة وإظهار النتائج الإيجابية والسلبية على الأخلاق، وهذا الأمر ظاهر في القرآن الكريم، فإن العمل الصالح عنوان للأخلاق الحميدة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا قال تعالى مثال آخر: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. المثال الثالث: عندما أهبط الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيضا الركيزة الخامسة من ركائز الخطاب الدعوي للدعوة إلى الأخلاق الفاضلة: الاستفادة من الأساليب البيانية من التشبيه والاستعارة. مثال ذلك الدعوة إلى خلق الجود والكرم والإنفاق في مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أيضا في النهي عن الرياء مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك القصة القرآنية والقصة النبوية مثل قصة آدم عليه السلام وإبليس في بيان عاقبة الحسد والكفر والكبر، قصة ابن آدم في التحذير من خلق الحسد، قصة سيدنا إبراهيم مع والده في سورة مريم لبيان خلق البر بالوالدين، قصة سليمان عليه السلام في بيان خلق الشكر. نماذج كثيرة جدا في خلق الرحمة بالحيوان، في خلق الشكر أيضا قصة الثلاث من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. قصة أيضا بر الوالدين في هاتين المرأتين اللتان كانتا في الصحراء وجاء الذئب فأخذ بابن أحدهما إلى آخر هذه القصص. كذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد أدخل امرأة بغية أو رجل بغي الجنة لأنه سقى كلبا ماء، خلق الرحمة بالحيوان. الخلاصة بأن الأساليب البيانية والأنواع الأدبية تعد ركيزة من ركائز الدعوة إلى الأخلاق الحميدة، فهي تسهم في مجال الدعوة الأخلاق وأحياء القيم النبيلة والمثل القيمة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.